بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. الحاصل يعني هو عصبة الذكور الأقرب هالأقرب، فابن المعتق يقدم على ابن المعتق، وأخ المعتق يقدم على عم المعتق، وابن أخ المعتق ابن الأخ الشقيق يقدم على العم، وهكذا كالتقديم بالنسب. ذكرنا بالأمس أن العصبة خمس جهات: أبوة، ثم الأول بلوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم عمومة وبنوهم، ثم ولاء. ست جهات إذا قلنا إن الإخوة يرثون مع الجد. أما إذا أسقطنا الإخوة بالجد فيكون الجهات خمس: الأبوة والجدودة جهة، البلوة وبنوهم، والأبوة وآباؤهم، والإخوة وبنوهم، والأعمام بنوهم، والولاء. ثم ترتيبهم في الإرث على هذا، ترتيبهم في التعصيب. فمن المعلوم إذا كان عندنا أبناء، عند الميت أبناء وآباء وإخوة وأعمام وموالي، فالعصبة للأبناء، الأقرب فالأقرب، للابن فإن عدم فابن الابن، فإن لم يكن عندنا أبناء ولا أبناء أبناء فالتعصيب للأب ثم لأب الأب وهكذا. فإن عدم الأبناء والآباء فالتعصيب للإخوة: الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، وهكذا وإن نزلوا. فإن عدم الإخوة وبنوهم فالتعصيب للأعمام: العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا. ثم أعمام الأب، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم وبنو بنيهم وإن نزلوا. فيصير التعصيب لأولى رجل ذكر. فإن تعددت الجهة، قدمنا القريب فابن الابن لا يرث مع الابن، لأن الابن أقرب لا يعصب معه، وابن ابن ابن ما يرث مع ابن ابن، وكذلك ابن الأخ ما يرث مع الأخ، وابن ابن أخ ما يرث مع ابن أخ. التقديم للأقرب. كذلك إذا كان عندنا إخوة أشقاء وإخوة من الأب فالإرث للأشقاء، التعصيب للأشقاء، لأنهم يدلون بقرابتين. وكذلك العم الشقيق يقدم على العم لأب. يقول الناظم: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشاطر النسب. شاطر النسب يعني الذي ما أدلى إلا بالأب، أخ من أب أو عم من أب يقدم عليه عم من أب وأم. والابن أو الأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشاطر النسب. ذكر بعد ذلك أصول المسائل والمراد

يقول نسألكم جزاكم الله خير عن الإنصات للقرآن الكريم في السيارة، ونحن نتحدث هل يلزمنا الإنصات أم نغلقه وجزاكم الله خيرا؟ سمع القرآن في السيارة يعني سؤال، هل يجب أن نغلقه؟ يا عموم الآية إذا قرأ القرآن فاستمع له وأنصت يدخل فيه سماع القرآن في الإذاعة هناك، إذا لم تكن منصتا له فالأولى أنك تقفله سواء من شريط أو من إذاعة. إذا كنت تمشي في السيارة أو في المنزل فإن فتحت على القرآن فاستمع له وأنصت. أحسن الله إليكم. هذا الرجل يقول فضيلة الشيخ، رجل تزوج من خارج هذه البلاد منذ 8 سنين، ومنذ سنة طلب من زوجته السفر معه إلى هذه البلاد فرفضت، مع أنه قد شرط عليها السفر، وله منها ابنان يرسل لهم النفقة شهريا، ويسأل هل تلزمه النفقة على زوجته بالرغم من أنها رفضت السفر معه وجزاكم الله خيرا؟ يرجع إلى الشروط، فإن كان قد اشترط عليها أنها تأتي معه إلى بلده الذي هو في هذه البلاد فامتنعت سقطت نفقتها، وأما نفقة أولاده فلا تسقط حيثما كانوا. وأما إذا كان ما شرط إذا كان شرع ما شرط أو هي التي اشترطت أنها تبقى تزوجته بشرط أنه لا يخرجها من بلدها فلها شرطها، وليس له الحال هذا أن يلزمها بأن تأتي معه إلا بالإضافة. وإذا امتنعت هي قد اشترطت أنها تبقى في بلادها، في هذه الحال عليه نفقتها. أحسن الله إليكم. يقول لدي سهم في أحد الشركات وهي تساوي الآن 60,000 ريال، فجاء شخص وقال بعنيها 100,000 إلى 2 سنين، علما أنه ما شراها إلا لقصد بيعها وأخذ ثمنها، فهل هذا من الربا؟ لا يكون من الربا، ولكنه من الأشياء التي نهي عنها، ورجاء أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ. في هذه الحال هذا السهم دين لأنه في شركة غير مقبوض، وأنت إذا اشتريته تشتريه بدين بثمن مؤجل، فيكون بيع دين بدين أي غائب بغائب، فلا يجوز العمل بهذا الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أما إذا حضر أحد الثمنين فلا مانع، إذا بعته بثمن النقد قلت أنا أملك في هذه الشركة سهما ورأس أو مثلا 100 سهم يعني جزء معلوم منها كواحد في 1,000 أو 1 في 100,000 أو 1 أو 2 من 1,000 ثم اتفقتم على الثمن أنه ينقده لك وتحيله على الشركة وينزل منزلتك في استحقاق الأرباح، يجوز ذلك إذا سلم الثمن. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، أشكل علي فهم قولكم وهذا ما عليه الفتوى، فلم أعرف ما هو المقصود بهذه الكلمة. في مسألة الجد والإخوة يعني فقهاء المذهب الحنبلي يورثون الجد مع الإخوة مع الجد، وكذلك فقهاء المالكية وفقهاء الشافعية يورثون الجد مع الإخوة، ولكن اللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء اختاروا القول الثاني أن الجد يسقط الإخوة، فصارت الفتوى على أنهم لا يرثون معه، وكذلك المسائل التي فيها خلاف. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما رأيكم حفظكم الله في القاعدة الأصولية الشروع في النوافل يصيرها فرائض؟ ما أظنها صحيحة هذه القاعدة على الإطلاق إلا في الحج أو العمرة، إذا شرع في الحج أو العمرة فإنها تصير فريضة يلزمها الإتمام، لقوله أتم الحج والعمرة لله فلا يجوز له إبطالها. وأما إذا شرع في صيام تطوع فيجوز له أن يقطع صومه، ورد في حديث المتطوع أمير نفسه، فله أن يفطر إذا مثلا عرض له عارض له أن يفطر، وكذلك أيضا الصلاة على الصحيح إذا شرع فيها وعرض له عارض فله أن يقطعها، كما لو أقيمت الصلاة وخاف أن يفوته أن تفوته ركعة أو نحو ذلك فله أن يقطعها. وأما إذا رجع أنه يتمها فلا يقطعها لقوله ولا تبطلوا أعمالكم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما صحة حديث أنا وارث من لا وارث له والخال وارث من لا وارث له، وهل الخال يرث؟ مشهور الحديث الخال وارث من لا وارث له، وأما أول الحديث فليس بصحيح، إنما فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، من ترك مالا فلورثته. فحديث أن الخال وارث من لا وارث له هذا حديث مشهور يعمل به كثير من العلماء، ولم يعمل به آخرون كالشافعية لأنه ما ثبت عندهم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: عندنا في بلادنا يطلب من الشركات التي عندها بضاعة كبيرة أن تستأجر مخازن، والسؤال يقول: يأتي مندوب الشركة ويطلب، يعني يأتي مندوب الشركة التي تريد استئجار المحل ويطلب ورقة من مكتب العقار فقط دون المنفعة بثلث القيمة، يعني إذا أراد استعمال المخزن فإنه يؤجر ب30,000 وبدون استعمال المخزن يدفع 10,000 سنويا، فهل يجوز أن نعطيه ورقة العقد لأن الحكومة تطالب بذلك وجزاكم الله خير؟ لا بأس أنكم تعقدون الأجرة معه كمخزن، إما أن تلزموه بالضرائب التي تأخذها الحكومة، وإما أن تسقطها عنه وتقومون أنتم بدفعها، وسواء كان الاتفاق مع مندوب الشركة أو كان مع مديرها، فإذا اتفقتم على تحديد الأجرة فلا مانع من الزيادة فيها مقابل أنكم تدفعون ما تطلبه الدولة أو النقص منها مع الالتزام بأنه يدفع، فتقولون مثلا هذا يساوي 80,000 والدولة تأخذ منا 10، فإما أن تلتزم ب90 ونحن ندفع للدولة، وإما أن تلتزم ب80 وتدفع للدولة، فإذا اتفقوا على ذلك جاز. وأما إذا كان القصد به التأكل فلا يجوز، لأنه يصير خداعا. يعني هناك مثلا بعض الموظفين يصرف لهم بدل سكن كالمتعاقدين، ثم إنه يتفق مع صاحب العقار على أنه دفع له، أني دفعت لك يا صاحب العقار 20,000، وهو ما دفع له شيئا أو دفع له 10 وكتبها 20 وقال اكتبها وأنا أعطيك، تبني دفعت لك 20 وأنا أعطيك 5 مني، اكتبها 20 حتى أستلم من مرجعي 20,000 وأنا ما دفعت لك إلا 10 أو إلا 15. هذا تحايل لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء تقول: سمعنا من بعض المشائخ أنه من الواجب على كل مسلم ومسلمة حفظ شرح الأصول الثلاثة، وهل الإنسان إذا مات يسأل عن الدليل؟ يا فهم ذلك فليس واجبا حفظ النصوص، إنما الواجب الفهم والاعتقاد، فواجب على كل المسلمين أن يعترفوا بأن الله تعالى هو ربهم وهو خالقهم وهو معبودهم، فإذا فعلوا ذلك فلا يلزم أن يحفظوا قوله ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، ليس واجبا عليهم أن يحفظوا هذا النص. كذلك عليهم جميعا أن يدينوا بالإسلام، أن يكونوا كلهم من الذين يعترفون بأنهم مسلمون، وليس واجبا عليهم أن يعرفوا أو يحفظوا قوله الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد إلى آخره، بل إذا اتفق أنهم حفظوا أنهم اعترفوا بأنهم مسلمون وأنهم يدينون لله تعالى بالطاعة فلا يلزم حفظ النصوص ونحوها. أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال من النساء تقول: اعتمرت وعمري 13 عاما تقريبا، وبينما أنا أطوف جاءني الحيض، وكان ذلك بداية البلوغ، ولم أكن أعلم أنه حيض وأكملت الطواف، ولكني شككت هل جاء الحيض في الطواف أم في السعي، فما الحكم إذا كان في الطواف، وما الحكم إذا كان في السعي، وجزاكم الله خير. حيث أنه مشكوك فيه تبني الأصل أنها طافت وهي طاهرة لعله يجيها، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، الطهارة تشترط للطواف. بكل حال إن غلب على ظنها أن الحيض جاءها في الطواف بطل طوافها وبقيت محرمة حتى تطهر، وأما إذا غلب على ظنها أنه في السعي أو استوى عندها الأمران فالأصل أنها طاهرة. ثم إذا غلب على ظنها أنه في الطواف وقلنا طوافها باطل فإنها تبقى محرمة ولا تزال محرمة حتى تعيد العمرة، تطوف وتسعى لعمرة جديدة وتكمل المناسك وتفدي عما حصل منها بعد قبل ذلك من المحظورات. فإذا كانت قد تطيبت أو قصت من الشعر أو قلمت الأظهار فكل واحد فيه فدية، صيام 3 أيام، أن يعني تصوم 9 أيام من هذه الثلاثة أو تطعم عن كل واحد 6 مساكين. وإذا حصل أنها تزوجت عقد عليها قبل أن تجدد العمرة وتكمل عمرتها فإن العقد فاسد لا يصح، لا بد من تجديده بعد أداء العمرة. وإذا كانت اعتمرت قبل أن تتزوج إن حل ذلك ثمرت قبل أن تزوج مرة أو مرارا أو حجت حجا صحيحا أو عمرة صحيحة، إن حل ذلك ولم يبق عليها إلا فدية المحظورات الثلاث التي هي الشعر والظهر والطيب. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: بعض الجهات يضعون مسابقات شرعية وثقافية مفيدة، ولكنهم يطلبون من المتسابق أن يشتري أسئلة أو كتيب المسابقة بخمسة ريالات أو بريالين أو بغيرها، فما حكم هذا؟ نرى أنه لا بأس إذا كانت هذه المسابقات فيها فوائد، بحيث أن الذين يدخلونها يتمرنون على البحث عن جواب تلك الأسئلة، يستفيدون معرفة الكتب، معرفة المراجع، فلا مانع إذا قالوا من شرط الدخول شراء هذه الكتيب بريال أو ريالين أو ثلاثة، يجمعون من أثمانها ما يدفعونه كجوائز أو ما يدفعونه لمصالح أخرى. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وثلاثة تعول، وهي ما فرضها نوعان فأكثر، فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، وتعول إلى عشرة شفع ووترا، وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا، وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من أربعة وعشرين، وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه، وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. فصل في ذوي الأرحام، وهم أحد عشر صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والأخوال والخالات وأبو الأم، وكل جدة أدلت بابن بين أمين أو أب أعلى من الجد ومن أدلى بهم. وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، وذكرهم كأنثاهم، ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عول، والباقي لهم. فصل: والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، وإن طلب الورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، وإن أعوز شيئا رجع. ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبب لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، ولا يرث رقيق ولا يورث، ويرث مبعض ويورث، ويحجب بقدر حريته. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الذي يقسم التركات ويقسم المواريث بحاجة إلى الحساب، والحساب فن واسع توسع فيه الحاسبون وأطالوا فيه وذكروا فيه مسائل كثيرة يمكن قرأتموها أو قرأها كثير منكم في المراحل الدراسية،

العادل هو الذي فروضه بقدر سهامه، وأما العائل فهو الذي يكون فيه زيادة، فيحول إلى إذا ينقص يكون 11، فيما إذا كان عندك زوج وبنتان وعم، البنتان لهما الثلثان 8، والزوج له 3، الربع 3، فهذا ناقص، يبقى واحد للعم. فإن كان مع البنتين والزوج أم عالت إلى 13، لأن للأم السدس 2 فتكون 13، 11 و2. فإن كان معهم أب عالت إلى 15، للأب 2 وللأم 2 وللزوج 3 وللبنات 8، فهذه 15. وأما عولها إلى 17 ففي مسألة تسمى أم الفروج وتسمى الدينارية، وهي إذا كان عندك 8 أخوات شقائق لهن الثلثان 8 وأربع أخوات لأم، لأم لهن الثلث 4، هذه 12، و3 زوجات لهن الربع 3، وجدتان لهن السدس 2، ف8 و4 12 و3 15 و2 17، وتسمى الدينارية لأن كل واحدة أخذت سهما، فالأخوات الشقائق 8 ولهن 8 أسهم من 17، والأخوات الأم 4 ولهن 4 أسهم من 17، والزوجات لهن الربع وهن 3 أسهم من 17، والجدتان لهما السدس 2 من 17، بلغت إلى 17، هذا عولها. الثالثة أصل 24، إذا كان فيها ثم مع سدس أو ثم مع ثلث أو ثم مع ثلثين، ولكن ما ذكروا الثمن مع الثلث، وذلك لأنه الثلث لا يكون إلا للأم أو للإخوة من الأم، وإذا أخذت الأم الثلث فلا تأخذه إلا مع الولد، والولد لا يكون إذا كان فيها ولد لا يكون لها الثلث بل يكون لها السدس. فحاصل أن الثمن مع السدس أو الثمن مع الثلثين أو ثمن وسدس وثلثان من 24، وهي أيضا لا تكون إلا ناقصة أو عائلة. مثلا عندك بنتان وزوجة وعم، البنتان لهما الثلثان 16، والزوجة لها الثمن، هذه 19، يبقى 5 للعاصب، هذه ناقصة. فإن كان معهم أم فالأم لها السدس فتعطي البنتين الثلثين 16، والأم السدس 4 هذه 20، والزوجة الثمن 3 هذه 23، ويبقى سهم يأخذها العصبة لأولى رجل ذكر. أما مسألة العول فتعول مرة واحدة بثمنها. ذكرنا أنها المسألة المنبرية، وأن عليا سئل عنها وهو على المنبر، سئل عن رجل خلف أبوين وبنتين وزوجة، فقال صار الثمن تسوعا، يعني هي أثناء خطبته أفتاهم وصار الثمن تسوعا، عالت إلى 27، فالثمن 23 لا يكون ثمنا إنما يكون تسوعا، ذلك لأنك تعطي البنات 16 وتعطي الأبوين 8، كل واحد 4، والزوجة لها الثمن فتعول إلى 17، الثمن 3، وتسمى البخيلة لأنها ما عالت إلا مرة. نشير إلى أن العول هو زيادة في السهام، نقص في الأنصبة، يعني بدل ما كانت المسألة من 24 زادت إلى أن صارت من 27، بدل ما كانت الزوجة تأخذ الثمن ما أخذت من 9. وكذلك في أصل 6، إذا كانت مثلا عندك، إذا كان فيها نصف ونصف وثلث، النصف 3 للزوج ما حصل لها إلا 3 أثمان، والنصف الآخر للأخت ما حصل لها إلا 3 أثمان، والثلث للأم ما حصل لها إلا 8 ثمنان، أي ربع، فهو نقصت، زادت السهام ونقصت الأنصبة، زيادة في السهام نقص في الأنصبة. أول من أفتى به عمر رضي الله عنه لما وقعت هذه المسائل، فاضطر إلى أن يقول بالعول. ثم إن ابن عباس أنكر العول بعد ذلك وجعل الناقص على من يرثون بالتعصيب. إذا كان هناك ازدحام فيقول النقص على من يرثون بالتعصيب، كما لو كانوا عصبة. ففي هذه المسألة التي هي زوج وأخت وأم يجعل النقص على الأخت، يقول لو كان بدلها أخ ما عالت المسألة، إذا كان عندنا زوج وأخ وأم فالزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للأخ، فكيف أن أخته تكون أكثر منه؟ أخته تأخذ النصف وهو ما يأخذ إلا الثلث، إذا كان معها فإنه يعصبها ينقلها إلى الإرث بالتعصيب، فإذا كان كذلك فكيف يأخذ الذكر أقل من الأنثى؟ فجعل النقص على الأخت، وكذلك على البنت أو على البنات في مسألة المنبرية، يقول نعطي الأبوين كل واحد من السدس كاملة والزوجة الثمن كاملا والباقي نجعله للبنات ولو كان أقل من الثلثين، وذلك لأنه لو كان معهن أخوهن

إن الزوج له عندنا زوج وأخت، فالزوج له النصف من المسألة فله النصف من التركة، والأخت لها نصف المسألة فلها نصف التركة. وإذا كان عندنا أم وعالت المسألة إلى ثمانية، فنقول نسبة سهام الزوج ثلاثة أثمان من المسألة فله ثلاثة أثمان من التركة. التركة إذا كانت تنقسم بالأجزاء قسمت كالنقود، تنقسم بالأجزاء تجعلها أثلاثا أو أثمانا أو نحو ذلك، تعطي كل واحد منها من الورثة بقدر نسبته. وإن كانت عقارا فإنها أيضا تنقسم بالأمتار أو بالأذرع ونحو ذلك. في هذه الحال تنقسم بالنسبة، فيقال لهذا ربع التركة لأنه يستحق نصف ربع المسألة. هناك طريقة أخرى وهي أن تضرب سهامه في التركة وتقسم الحاصل على المسألة ما خرج فهو نصيبه. سهامه إذا كان للزوج مثلا ثلاثة أسهم تضربها في التركة، إذا كانت التركة مثلا أنها مئة، فإذا ضربت الثلاثة في التركة أصبحت ثلاثمائة، فتقسم الحاصل على المسألة الذي هو ثلاثمائة تقسمها على المسألة الذي هو ثمانية، فما خرج فهو نصيب الزوج وهكذا. وهناك إن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. هناك طريقة أخرى تسمى طريقة القراط، الذي هو سهم من 24 سهما يسمى ربع الثمن، فيقسمون التركة على 24 سهما ثم يعطون كل واحد نسبته من هذه القراريط. هناك بعض المؤلفات التي تذكر في مؤلفاتهم الجداول مثل عدة الباحث لابن رشيد يذكر فيها الجداول في قسمة التركات، والجدول يبين نسبة كل واحد. ننتهي من هذا. عندنا فصل في ذوي الأرحام. ذوي الأرحام الذين ليسوا عصبة وليسوا من أصحاب الفروض، وإنما هم من الأقارب واختلف في توريثهم. ذهب الإمام أحمد إلى أنهم أولى من بيت المال، فإذا لم يكن عندنا أهل فروض ولا أهل تعصيب ولا بعيدون ورهنا ذوي الأرحام. قد استدل على توريثهم بقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فإنها صريحة في أنهم يستحقون مال قريبهم، فهم أولى من بيت المال أو أولى من مولى من الموالي البعيدين كمولى الموالاة أو نحوه. وقد يستدل أيضا على توريثهم بحديث ورد بلفظ الخال وارث من لا وارث له، مع أنه ليس من العصبة وليس من ذوي الفروض. ذكر أن ذوي الأرحام 11 صنفا. الصنف الأول ولد البنات للصلب، ولد البنت ذكورا وإناثا، أو ولد بنت الإبن. البنت ترث ولكن ابنها ما يرث، وبنتها ما ترث، بنت البنت. وكذلك بنت الابن ترث ولكن ابنها ما يرث، ابن بنت ابن ما يرث، وبنت بنت ابن ما ترث، فيكونون من ذوي الأرحام. مع الثاني ولد الأخوات، الأخت ترث ولكن ابنها ما يرث، الأخت الشقيقة ترث ابنها وبنتها ما ترث، والأخت لأب ما ترث، ترث وبنتها ما ترث وابنها ما يرث. يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب ما يرثون أولادها، فيكونون من ذوي الأرحام ذكورا وإناثا. الثالث بنات الإخوة، الأخ يرث وابنه يرث ابن الأخ، ولكن بنته ما ترث، بنت الأخ ما ترث، فتكون من ذوي الأرحام. العم يرث وابنه يرث ولكن بنت العم لا ترث. الأخ من الأم يرث وابنه لا يرث، فيكون من ذوي الأرحام ابنه أو بنته. ولد الأم، الأخ من الأم أو الأخت من الأم، أولادهم لا يرثون، فيكون من ذوي الأرحام. العم لأم، أخو الأم، أخو العم لأم، يعني أخو الأب من الأم، عم الميت ولكن أخو أبيه من الأم، يكون أيضا من ذوي الأرحام. الأخوال لا يرثون ويكونون من ذوي الأرحام، والخالات من ذوي الأرحام، والجد أبو الأم من ذوي الأرحام، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد، ومن أدلى بهم هؤلاء 11. الأول ولد البنات، والثاني ولد الأخوات، والثالث بنات الإخوة، والرابع بنات العم، والخامس ولد ولد الأم، والسادس العم لأم، والسادس الخال، والثامن الخالة، والتاسع الجد أبو الأم، والعاشر كل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى منهم، والحادي عشر من أدلى بهؤلاء. فكيف يرثون؟ يقول يرثون إذا لم يكن هناك أصحاب فروض ولا أصحاب عصبة، ويرثون بالتنزيل، نزلهم مكان من أدلوا به، كبنت بنت حجبت بنت ابن أم، أو عمة قد حجبت بنت لعم، يرثون بالتنزيل. فإذا كان عندك بنت وبنت بنت ابن، بنت بنت تنزل منزلة البنت تأخذ النصف، وبنت بنت ابن تنزل منزلة بنت ابن تأخذ السدس، فتعطيهما المال فرضا وردا، هذه بمنزلة أمها وهذه بمنزلة أمها. هذا معنى نزله يرثون بالتنزيل منزلة من أبنوا به. كذلك إذا كان عندك بنت أخت شقيقة وبنت أخت من الأب، ففي هذه الحال بنت الشقيقة لها النصف، وبنت الأخت من الأب لها السدس، فيكون المال من أربعة، يقسم عليهم من أربعة، ولو كان هناك جماعة أدلوا بواحدة فلهن فرضها. فإذا كان عندك مثلا ثلاث بنات بنت ثلاث بنات أخت أو ثلاث بنات أخت أو ثلاثة أبناء أخت شقيقة وأربعة أبناء أخت من الأب، فبنات أو أبناء الشقيقة لهن النصف، وبنات أو أبناء الأخت من الأب لهن السدس، فيرثون بالتنزيل، فتعطي هؤلاء سهما الذين أدلوا بالأخت من الأب، وهؤلاء ثلاثة. هذا معنى التنزيل. بنات الإخوة بمنزلة الإخوة، إذا كان عندك بنت أخ تأخذ المال كله، تقول أنا نزلت أبوي، أبي لو كان موجودا لأخذ المال كله، فتنزل منزلة أبيها. بنت العم تنزل منزلة العم، لكن إذا كان عندك بنت أخ وبنت عم، فبنت الأخ تحجب بنت العم، تقول إن والدي يحجب والدك، الأخ يسقط الأب، فيكون المال لبنت الأخ دون بنت العم. وكذلك مثلا إذا كان عندك بنت بنت وعندك بنت ابن بنت ولد أم بنت أخ لأم، أليس البنت تسقط الأخ لأم؟ فكذلك بنت البنت تسقط بنت بنت أخ لأم، تقول أمي تسقط أباك، تسقط الأخ لأم فأنت ساقطة. هذه تقول أنا بنت أخ الميت من أمه، أبوي أخوه من أمه، وهذه تقول أنا بنت بنته، فبنت البنت أقرب، فتسقط ابن ابن أخ لأم. العمة العمات أيضا يدلين بالأب، والخالات يدلين بالأم. فإذا كان عندك عمه خالة، افرض أن عندك أب وأم، العمة لها ميراث الأب والخالة لها ميراث الأم، فتقسمه، تعطي هذه الثلث وهذه الثلثين. وإذا كان عندك عمتان، عمة أخت للميت من أبيه وأخته من أبويه شقيقة، وكذلك أخت الأم شقيقة وأختها من الأب، ففي هذه الحال الثلث الذي للخالات، الثلث الذي للخالات يقسم أربعا بينهن، والثلثان الذي للعمات يقسم أربعا، للتي من الأم التي من الأب واحد، وللتي من الشقيقة ثلاثة كما لو كان ميراثهم. هذا معنى تنزيلهم منزلة من أدلوا به، ذكرهم كأنثاهم، ذكرهم كأنثاهم، يعني إذا كان عندك أولاد بنت، البنت تأخذ النصف وتأخذ المال كله إذا كان ما هناك إلا هي، موجود لها خمسة أبناء وخمس بنات، يقسم المال بينهم على عدد رؤوسهم، للذكر مثل الأنثى. لماذا؟ لأنهم يرثون بالرحم المجردة. إذا كان معهم زوج أو زوجة فإن كل من الزوجين يأخذ فرضه كاملا بلا حجب ولا حول، والباقي يكون لهم. فإذا كان عندك زوج وعندك عمة وخالة فتقول الزوج له النصف والعمة والخالة لهما الباقي، نقسمه أثلاثا، للخالة ثلثة وللعمة ثلثة، لأن العمة تأخذ مثل، لأن الأب يأخذ سهمين والأم تأخذ سهم، فأنت أيها العمة لك نصيب الأب، وأنت الخالة لك نصيب الأم. أعطينا الزوج النصف كاملا وقسمنا الباقي الذي هو النصف بين العمة والخالة أثلاثا. وكذلك لو كان عندنا زوجة، أعطينا الزوجة الربع كاملا وأعطينا الباقي الثلاثة الأرباع للعمة والخالة، للعمة ميراث الأب وللخالة ميراث الأم. فإن كان عمات وخالات فميراث الأب للعمات، وميراث الأم الذي هو الثلث للخالات بينهن، وهكذا. النظم الرحب ما ذكر باب الرد ولا ذكر باب ذوي الأرحام، لأن الشافعية لا يورثون ذوي الأرحام ولا يردون، وإنما يجعلون الميراث لبيت المال إذا زاد. ما ذكر هناك أيضا أبواب ما ذكرها المؤلف هنا، وهو ذكرها الشيخ رسالة رحمه الله، ميراث المفقود وميراث الخنث المشكل وميراث الغرقة والحرقة ونحوهم، يتوسع العلماء في ذكرهم. هنا ذكر ميراث الحمل، قال الحمل يرث ويورث إن استهل صارخا، يعني إذا مات رجل وله امرأة حامل فإن هذا الحمل يرث، ولكن يوقف المال حتى يولد، فإذا ولد حيا واستهل صارخا أعطي نصيبه من الميراث كإخوته. وكذلك إذا ولد ووجد دليل حياته، دليل حياته سوى حركة اختلاجية أو تنفس يسير، حركة يسيرة أو تنفس يسير، أو حركة اختلاج، حركة الاختلاج هي اضطراب اللحم، يعني أنه قد يخرج ميتا يتحرك لحم فخذه، ذلك لأنه لما خرج من مكان ضيق فقد يختلج اللحم، ولا يدل ذلك على الحياة. فلا بد أن يولد حيا يستهل صارخا أو يتنفس تنفسا يدل على حياته، أو يتحرك حركة ظاهرة تدل على حياته. ثم إذا ولد حيا ثم مات، ولو بعد دقيقة ودقائق فإن ميراثه لورثته يجعل له نصيبا من هذا المال ويقسم على ورثته الذين يرثونه لو كان من الأحياء. إذا طلب الورثة القسمة قبل أن يولد الحمل وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، يكون الناظم وإن يكون في مستحق المال خنثى صحيحا بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بالقسمة بحظ القسم والتبيين. يقول: وهكذا حكم ذوات الحمل، يعني أنه يبنى على اليقين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فيبني على اليقين والأقل. فصورة ذلك إذا مات رجل وله ابن وله زوجة حامل، ففي هذه الحال نوقف للحمل إذا طلب القسمة ميراث ذكرين، لأنه أكثر من ميراث أنثيين، ميراث الذكرين في هذه الحال أكثر. فنقول بالنسبة للزوجة لا ندري هل يولد حيا أو يولد ميتا، فإن ولد حيا فإنه يرث، وإن ولد ميتا فإنه لا يرث. الزوجة لها الثمن لا يزيد ولا ينقص، وأما الابن فإنه إن كان أنثى فله ثلثها الباقي، وإن كان أنثيين فله نصف الباقي بعد الزوجة، وإن كان ذكرين فله الثلث. فالأحظ للحمل أن نقدره أنثيين. متى يكون ميراث الأنثيين أكثر؟ إذا مات ميت عن امرأة حامل وأبوان، إذا قدرناه ذكرين ورث 13 من 24، وإذا قدرناه أنثيين ورث 16 من 24، فنقدره ذكر أنثيين لأنهما أكثر إرثا. ثم إذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي، إذا قدرناه ذكر أنثيين ثم ولد وإذا هو أنثى، فالأنثى لا ترث إلا النصف 12، ونحن وقفنا لها 16، فترث الباقي، ترث نصيبها وترد الباقي على الأب. وإذا قدرناه ذكر أنثيين وقفنا 16 ثم ولد ذكر أو ذكران، في هذه الحال أيضا يأخذ نصيبه ويرد على الأبوين ما نقصهما، لأننا نقصنا الأبوين نقصنا الزوجة، وجعلنا المسألة فيها عون. يقول: يدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين. الذي لا يحجبه كالأم ما يحجبها ليوجد الذكر، والزوجة لا يحجب هل يوجد الفرع الوارث يدفع لهم نصيبهم الباقي ويوقف للحمل الأكثر كما ذكرنا. يبقي مسألة القتل، ذكرنا فيما تقدم أن من قتل مورثه فإنه لا يرثه ولو بمشاركة أو بسبب، وعلامة ذلك إذا لزمه قود أو دية أو كفارة كما تقدم. كذلك ذكرنا فيما تقدم الرق، أن الرقيق لا يرث ولا يورث، وأن المضاعف الذي نصفه حر ونصفه رقيق يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. لننتهي من الفرائض، غدا نقرأ كتاب العتق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز الجمع بين الأختين؟ ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.